القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة، في الواقع لها أكثر من اهتمام، فهي مهتمة بالتنمية البشرية، ومهتمة بالإنشاءات، وأيضا مهتمة بموضوع الساعة، وهو الطاقة الجديدة والمتجددة. ضيفتنا المهندسة نجلاء زغلول، رئيس قطاع الإنشاءات بإحدى شركات قطاع البترول. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا يا فندم. مثير جدا أن تكوني متنوعة هكذا، هندسة وإنشاءات وبترول، ولكن هذه الحلقة سأخصصها معك للحديث عن الطاقة. تحت أمرك. بداية، يعني كيف نعرف الطاقة؟ الطاقة هي القدرة على القيام بالعمل، سواء الطاقة دي في جوه جسد الإنسان أو طاقة أنا بحطها في معدة عشان أقدر أشغل المعدة دي عشان أقدر أخد منها عمل. طاقة بشرية يترجمها الإنسان بعد ذلك إلى تشغيل لطاقات أخرى. بالضبط. طاقات المعدات، طاقات الطبيعة. طب برضو إحنا عرفنا الطاقة، مصادر الطاقة إيه؟ طيب أنا عندي الطاقة بتنقسم في المصادر لنوعين، طاقة متجددة وطاقة غير متجددة. الطاقة المتجددة زي الشمس والرياح والمياه، والطاقة الغير متجددة زي ما كل الناس عارفاها اللي هو البترول والغاز والفحم والوقود، زي ما بنسميه الوقود الأحفوري أو الوقود الحيوي، اللي بقدر أن أنا أستخدمه عشان أحوله لمشتقات أخرى أقدر أستخدمها في المعدات عشان أقدر أشغل المعدات أو أشغل المصانع أو أعمل عمليات الإضاءة، أو تستخدم في كل مصادر الحياة اللي أنا موجودة فيها. طاقة غير متجددة يعني طاقة من الممكن أن تنفد. تمام. تمام. طاقة غير متجددة هي الطاقة اللي أنا بعمل لها عمليات استخراج من باطن الأرض، وبستخدم هذه الطاقة بقى في عمليات التشغيل. والطاقة دي طاقة في مرحلة معينة من الحياة المفترض أنها هتنفس تماما من الكرة الأرضية. وأهم مصادر هذه الطاقة؟ مصادر الطاقة المتجددة زي ما قلت لحضرتك الشمس والرياح والمياه، والطاقة الغير متجددة هي الغاز والبترول والفحم. وعندي طبعا الطاقة النووية اللي هي أضيفت سنة 2020 وأصبحت من مصادر الطاقة الغير متجددة. غير متجددة. غير متجددة. ليه؟ لأن الطاقة النووية هي طاقة أنا بشتغل عليها، ليها كثير من المخاطر، طبعا بتديني طاقة عالية جدا، بس هي بتحتاج تكلفة عالية جدا لاستخراج الطاقة من الوسائل المؤدية للطاقة، لاستخدام الطاقة النووية. وبالتالي مصدر خطورتها ايه الطاقة النووية؟ لأنها بتتعامل، بيصدر عنها إشعاعات معينة بتؤثر على الجنس البشري. الطاقة النووية طاقة محتاجة لمعدات تكلفتها عالية جدا علشان أقدر أستخلص منها من سرعة حركة البروتون حول الذرة، يعني هي لها قصة كبيرة جدا فمش عايز أدخل فيها في لكن العالم كله أستاذة نجلاء بيتجه للطاقة النووية. لا، هو بيتجه للطاقة المتجددة اللي هي الشمس والرياح والمياه، دي أكتر طاقات مصادر للطاقة أنا بلجأ لها النهاردة في العالم علشان أقدر أسيطر على الاحتباس الحراري. أنا عايز أوصل لحضرتك. هل يعني هيجي يوم إن إحنا فعلا الطاقة النووية دي هنغلق محطات الطاقة النووية؟ لا، لن تغلق محطات الطاقة النووية. لن تغلق طبعا محطات الطاقة النووية، لأنها مصدر مهم جدا لإنتاج الطاقة موجودة عندي، بس هي تكلفتها عالية جدا مقارنة بالمصادر الأخرى ومخاطرها. بالإضافة إلى المخاطر طبعا. طيب بالإضافة الحقيقة أنت يعني قلتي لي على الطاقة الشمسية، أنا شايف أنه الشمس دي أهم مصادر الطاقة على كوكب ليه؟ الأرض. ليه؟ لأن الشمس موجودة دائما على كوكب الأرض، سواء في الجزء الشمالي، الجزء الجنوبي، الجزء الشرقي، الجزء الغربي، هي موجودة دائما حول كوكب الأرض. وطاقة الشمس من أهم الطاقات اللي بتؤدي أن الإنسان يقدر يقوم بعملياته الحيوية على الكرة الأرضية. وهي أصلا الكرة الأرضية كلها موجودة أصلا عشان الإنسان يعيش، وأي كائن حي عشان يعيش، سواء حيوان سواء نبات سواء طيور أيا كان، لازم وجود الشمس لأنها مصدر مهم جدا للإنسان عشان يقدر يعيش، ولأي أي كائن حي موجود على الكرة الأرضية. يعني يعيش. الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون شمس؟ لا، لن يستطيع. لن يستطيع. طبعا. طب ومال الناس اللي يعني في المحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي اللي بيعيشوا بدون شمس في الدول اللي في الشمال أو في الجنوب؟ هي على مدار السنة بيشوف أشعة الشمس وبتوصله أشعة الشمس، لكن هي ما بتوصلوش بالكميات بالمدد الطويلة، مش أقول بالكميات، بالمدد الطويلة اللي هو ممكن تؤدي في الآخر أنه يعيش زي زيه. وبالتالي الإنسان بيتكيف، لأنه الإنسان كائن متكيف، فهو بيتكيف سواء في درجات الحرارة العالية، سواء في المناطق اللي بيسقط عليها أشعة الشمس عمودية، سواء في المناطق اللي بيسقط عليها أشعة الشمس أشعة خفيفة. فالإنسان متكيف كحيوان متكيف على وجه الأرض. مهندسة نجلاء زغلول، يعني أنت بداية عرفتي الطاقة، وهل الطاقة قانون بيحكمها؟ طبعا طبعا الطاقة ليها قانون. أولا بنقول دائما وأبدا أن الطاقة هي لا تنشأ من عدم، ولا يعني ولا تختفي ولا يتم تدميرها، ولكن يتم تحويلها من صورة إلى صورة أخرى. بمعنى أن أنا عندي نظام الطاقة اللي موجود عندي ده، بأجمع دائما الطاقة الحرارية مثلا تحولت لطاقة ميكانيكية، والعكس الطاقة الميكانيكية حولتها لطاقة حرارية، لكن في الإجمالي في الآخر الاثنين على بعض بيكونوا الطاقة الأساسية كقيمة أنا كنت بتحرك بيها من الأول. ما ينفعش أقول إن أنا طاقة حرارية ونفدت وانتهت، ما فيش حاجة اسمها كده، لازم دائما عبقرية الإنسان في تحويل المادة إلى طاقة. تمام. اوكي، يعني لو اعتبرناها ان انا اخدت المادة، تمام مش كده؟ تمام. يعني في قوانين العلم انه تحويل المادة لطاقة هي عبقرية الانسان، وبالتالي بعد كده ظهرت النسبية ثم النظريات اللي موجودة. بس انا بستخدم في الطاقة مصدر لازم يكون موجود عندي، لان انا لا اخلق الطاقه من عدم. نعم. ولكن انا بستخدم مصدر موجود عندي. فمن افضل المصادر اللي موجوده عندي هي طاقه الرياح، دي من افضل المصادر على طاقه الأرض. الرياح طاقه الرياح. قبل ما اروح لطاقه الرياح، يعني لماذا يجب المحافظه على الطاقه؟ طيب انا عندي الطاقه طبعا زي ما قلت لحضرتك هي لا يتم انها لا تنتهي، لكن انا بحافظ على الطاقة لان الطاقة هي اللي بتسبب لي الحياة على الارض. الانسان يعني مصدر الحياة الطاقة؟ لا، ليس مصدر الحياة، ليس المصدر الوحيد. احد المصادر اللي بتساعدني ان انا اعيش على الكرة الارضية هي الطاقة، سواء الطاقة الشمسية اللي انا بستمدها من الشمس، سواء طاقة الرياح اللي بتبقى موجودة. انا عندي رياح لازم وجودها على الكرة الارضية لانها بتساعد على ان الزرع يقوم ويبقى الامطار والرياح، فمهمة جدا. يعني نتكلم على المصادر الطاقة الطبيعية المتجددة اللي موجودة على كوكب الارض. الحضارة الحديثة اتعلم الإنسان كيفية تغيير الطاقة من شكل لشكل آخر، وبالتالي قدر أنه يعمل الحضارة الحديثة. تغيير الطاقة، تغيير وليس الطاقة. خلق الطاقة، لا تخلق الطاقة، الطاقة موجودة مهمة أوي كده. لكن أغيرها من شكل الآخر. وبالتالي الإنسان لما قدر يتحكم في تغيير الطاقة من شكل إلى شكل آخر أوجد الحضارة الحديثة، لأنه قدر يوجد الطاقة اللي موجودة عندي. بمعنى أنا قدرت أكتشف البخار، فبالتالي عملت المعدات البخارية. نعم. وبالتالي قدرت أوجد الثورة الصناعية في أوروبا. قدرت أوجد بعد كده من البخار، قدرت أوجد بعد كده ثورة أخرى في عملت ثورة صناعية أخرى، إن أنا اكتشفت سوق الزيت اللي إحنا بنسميه الزيت اللي هو البترول ومشتقاته. نعم. وبالتالي قدرت أعمل كل المعدات وكل السيارات وكل السفن وكل ما يمشي على كوكب الأرض، فقدرت أغير ووجد وجه آخر للحضارة موجودة على كوكب الأرض. كيف نحافظ على الطاقة وأنت تعملين في مجال الطاقة؟ تمام. الطاقة عشان أحافظ عليها في شقين للموضوع. نعم. شق للإنسان العادي المفروض أنه بيستخدمه أي شخص إنسان عادي، ده أن أنا بستخدم لمبات موفرة، بستخدم بطفي الأجهزة، وطول ما أنا ما بستخدمش الأجهزة اللي موجودة بعمل عملية أي حاجة أنا مش بستخدمها بتستخدم الطاقة لازم أعمل لها إغلاق مدام أنا ما بستخدمهاش. ده للإنسان العادي. نيجي بقى للمؤسسات وللأنظمة الأخرى، في حاجة اسمها نمزجة الطاقة، ودي حاجة نمزجة طاقة. الطاقة تمام، تعبير جديد. ونمزجة الطاقة دي اللي المفترض ده اللي العالم رايح له، بمعنى أنا بنشئ مبنى، هذا المبنى بحط فيه كل السبل اللي أنا محتاجها عشان أقدر أشوف هستخدامي للطاقة إزاي. بعد ما بنشئ هذا النموذج ببتدي أغير في كل الحاجات اللي موجودة فيه، وألم كل المعلومات الخارجة من هذا المبنى بدخلها على برنامج عندي، وبنتائج هذا البرنامج بيقول لي لا، أفضل أن حضرتك تستخدمي تكييفات مثلا بمواصفات معينة، أفضل تستخدمي الإضاءات بمواصفات معينة، تعملي اتجاهات الشبابيك بأماكن معينة، ارتفاعات الأدوار، وهكذا. هذا النموذج أنا بقدر أعدل عليه بكذا طريقة لحد ما أخد منه أمثل طريقة لأن أنا أقلل من تهدير الطاقة اللي موجودة، تهدير وأعمل لها عملية ترشيد. يعني هي المسألة ترشيد وتوفير. بالضبط. ترشيد وتوفير للاستهلاك بتاع الطاقة. طيب إحنا ليه بنستخدم مسألة الوقود؟ يعني بنقول على الطاقة الطاقة دائما، وخاصة الطاقة الأحفورية، الوقود، يعني سواء تمام. الزيت، سواء الغاز، سواء الفحم، تمام. بنقول عليه وقود. تمام. يعني يسمى وقود لأنه هو اللي بيقدر أنا أعمل له عمليات احتراق. أيوة. فيديني طاقة أقدر أستخدمها طبقا للمعدات اللي أنا كإنسان قدرت أصنعها على وجه الأرض. أنا بستخدم طاقة الاحتراق للبترول أو للغاز أو حتى للفحم علشان أقدر أعمل صواريخ أطلع بها للفضاء مثلا. أن أنا بشتغل بكل السفن اللي ماشية في المحيطات والبحار عشان أعمل عمليات التجارية اللي موجودة وسط الدول. بقدر ان انا اشغل اي معدات موجودة على اليابس حتى عشان اقدر ازرع والانسان يقدر يعيش، اقدر اعمل ملبس، اقدر اعمل كل ده. فبالتالي انا محتاجة احرق الوقود عشان اقدر اوجد الطاقة اللي اشغل منها المعدات. احنا نتوقف عند مسألة حرق الوقود معاك. تمام. يعني حرق الوقود لابد انه له نتائج، ونتائج سيئة جدا طبعا. نتكلم عن اهم هذه النتائج جداً. ونحن الحقيقة مقدمون على اخطار غير عادية للكرة الارضية من حرق الوقود. تمام. حرق الوقود ده بيخلق عندي كميات كبيرة جدا من الانبعاثات الغازية اللي بتؤدي لحاجة اسمها الاحتباس الحراري على الكرة الأرضية. يعني تلوث المياه طبعا. بيسبب لتلوث المياه نتيجة مخلفات المصانع. الناس كلها بتردد تعبير الاحتباس الحراري، الاحتباس الحراري. تمام. يعني الحقيقة أود أن أتوقف معك هنا عند كلمة الاحتباس الحراري وأضرار الاحتباس الحراري اللي بدأ العالم كله يشكو منها. طبعاً. ليس الآن وإنما من سنوات سابقة مضيفة. يعني فعلا. طيب الاحتباس الحراري هو إيه؟ هو غازات موجودة جوه بيئة الأرض بتحبس الحرارة اللي جاية من الشمس. وبالتالي الكرة الأرضية سطح الأرض نفسه بيصبح درجة حرارته شديدة جدا، فده بيؤدي لذوبان القمم الجليدية اللي بتبقى موجودة عندي، بيرفع مستوى المحيطات اللي موجودة، بيؤدي لارتفاع درجات حرارة المياه بتاعت المحيطات، فبتأثر على كل الكائنات الحية اللي موجودة عندي. وبالتالي الاحتباس الحراري من أسوأ الحاجات اللي موجودة على الكرة الأرضية في الوقت الراهن. والإنسان أو بمعنى أصح كل الدول أصبح في تعاون كبير جدا على إن إحنا تقليل هذا الاحتباس. انعكاس الاحتباس الحراري على المناخ بيبقى شكله إيه؟ بيؤدي زي ما قلت لحضرتك، أول حاجة بيؤدي لذوبان الجليد في القمم الجليدية. طيب ذوبان الجليد ده بيعلي درج المياه، منسوب المياه في المحيطات، وبالتالي بتطلع على الأرض اللي احنا عايشين عليها، بتغرق الأرض اللي يعيش عليها الإنسان. إن كل إنسان بيعيش على اليابس، فبالتالي هو محتاج ليابس كبيرة عشان يقدر يعيش. نعم. الحاجة التانية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بتغير سرعة الرياح اللي بتمشي، بالتالي إن سرعات الرياح أدت لتغيير. طبعا الرياح لما حضرتك بتتحرك على الكرة الأرضية في الجزء الشمالي أو في الجزء الجنوبي بتؤدي لوجود الأمطار وبتؤدي لوجود اختلاف في درجات الحرارة اللي بتؤدي لدخولنا في الأربع مراحل الصيف والشتاء والخريف والربيع. نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بتتغير سرعات الرياح فبتزود من أمطار في وقت ما بيحصلش فيه أمطار على دول ما كانش بيحصل عندها أمطار وتقلل من مناطق كان بيحصل عليها أمطار، فبالتالي بتؤدي لارتفاع درجات الحرارة زي ما حصل في الفترة الأخيرة. أوروبا حصل فيها ارتفاع درجات حرارة عالي جدا في الفترة الأخيرة، أدت لوجود حرائق شديدة جدا في الغابات اللي موجودة عندهم، أدت طبعا للإنسان حصلت له إصابات، في ناس ماتت وفي ناس ما قدرتش تتحمل درجات الحرارة خاصة كبار السن. حالة الجفاف كمان في أوروبا يعني حالة حديثة. طبعاً طبعاً هي المفروض إن الموضوع كان ليه مؤشرات من السنين السابقة. لكن هو ظهر بصورة فجة هذا العام فعلاً نتيجة فعلاً انتشار الحرائق الرهيب اللي حصل في منطقة غرب أوروبا كلها، أدت لتدمير كم كبير جداً من الأشجار. والأشجار دي مهمة جداً لأن أنا الأشجار هي اللي بتمتص ثاني أكسيد الكربون وتنتج لي الأكسجين اللي أنا بتنفسه كإنسان أو أي كائن حي موجود على الكرة الأرضية. فبالتالي طبعاً بخلاف الأسماك، ولو إن الأسماك بتحتاج الأكسجين، يعني لأول مرة أستاذة نجلاء أول مرة نشوف أراضي في إنجلترا، أراضي في أوروبا فيها جفاف، يعني ما فيهاش مية، يعني ما فيهاش مية، ما كناش نشوف هذا المنظر يعني. طبعا لان كان اولا نسب المياه قلت كتير جدا عن السنين الماضيه، ارتفاع درجات الحراره اللي موجود على الكره الارضيه بخر الامطار اللي المفروض تنزل في الوقت ده، نتيجه برضو ارتفاع درجات الحراره زود سرعه الرياح فزود سرعه حركه السحب انها تبعد عن المناطق اللي المفروض تمطر عليها في الوقت ده، فبالتالي ادت للجفاف لان الزرع اللي قايم في المنطقه دي زرع قائم على انه بيوصل له الميه بمعدلات كبيره في اوقات معينه، وبالتالي لما ما وصلتلوش حصلت له عمليات جفاف، فبالتالي ادت انه فعلا يظهر الجفاف بالصوره الفجه اللي ظهر فيها في الفترات الاخيره. استاذه نجلاء، ما هي اهم المناطق الاكثر جفافا في العالم؟ طيب هي طبعا في اخر احصائيات تمت موجوده اكتر اماكن حصل فيها ضرر في الفترة دي وهيحصل فيها ضرر القرن الأفريقي، أمريكا الجنوبية دي من أكثر المناطق اللي هيحصل فيها جفاف. طبعا لو عايزين نقول القرن الأفريقي احنا متعودين في أفريقيا على الحر أصلا وعلى كده، لكن عادة بتحصل أمطار في هذه المناطق نتيجة الجفاف الشديد جدا ودرجات الحرارة العالية، الأمطار مش هتنزل بالمعدلات المطلوبة في هذه الأماكن، وبالتالي لم هيؤثر ده طبعا على المياه الجوفية وعلى الأنهار اللي موجودة في القارة الأفريقية، كل ده هيتأثر، وطبعا ده هيؤدي لأن تتأثر عندي حياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة النبات اللي موجود، فيؤدي أن يحصل عندي مشكلة في مصادر الغذاء. هتخلينا أسألك، السودان ليس في القرن الأفريقي ويعني بتهطل عليه أمطار غزيرة فيضانات، يعني هل ده جديد على السودان ولا الظاهرة دي قديمة؟ لا، هي السودان بيحصل فيها طبعا فيضانات بس معروف تواريخ، هي النقطة أنه نتيجة اختلاف المناخ في الكرة الأرضية أدى لتغيير توقيتات الفيضانات اللي بتحصل ومع اختلاف كمياتها كمان، لأنه كان متوقع مثلا أن بتنزل كميات محددة من الأمطار تم حصرها على مدار سنوات طويلة لها سجلات موجودة، نتيجة اختلاف درجات الحرارة أدت أنه بقت هذه السجلات كمرجعية برجع لها طبعا لأنها مفيدة جدا، ولكن اختلفت الكميات اللي بتنزل، توقيت الكميات اللي بتنزل، فطبعا ما كانتش في حاجات كتيرة مش معمول لها حسابها في التوقيت ده، لم يكن الإنسان مستعدا طبعا يعني. ده يعني حاجات كتيرة. قوليلي قبل ما نروح لمصادر ومصدر مهم من مصادر الطاقة، انت أشرت ليه لكن احنا مناقشناهوش وهو مصدر طاقة الرياح، قوليلي يعني قبل ما أسألك، هل هناك إجراءات بعينها للحفاظ على البيئة؟ للحفاظ على البيئة؟ ما هو أنا لما أبتدي أعالج عملية الاحتباس الحراري أنا بلجأ إن أنا بقلل الأضرار اللي موجودة جوه البيئة. أنا مصادر الطاقة اللي عندي من ضمن الحاجات اللي موجودة عندي واللي بتسبب لي ارتفاع في درجات الحرارة واحتباس حراري هي المخلفات الصلبة مثلا اللي بتنتج من المصانع وبتنتج من أي عمليات تدوير، ده غير الغازات السامة، غير الغازات السامة اللي طالعة يعني من العادم عدم السيارات عدم السيارات والطائرات والسفن العادم بتاعها اللي بيخرج في المياه طبعا كل دي عوادم بتأثر على البيئة طبعا سلبا ليس إيجابا سلبا لكن المخلفات الصلبة دي من المخلفات فعلا اللي بتؤدي برضو للاحتباس الحراري. ليه؟ لان انا بيبقى عندي مخلفات صلبة برجع بعد كده اعمل عمليات تصنيع تاني فبعمل مخلفات جديدة بتضاف للمخلفات الموجودة. هذه المخلفات طول ما هي موجودة على سطح الارض بيعمل لها عمليات تحلل ونتيجة هذا التحلل بتصدر غازات بتصدر طاقة وحرارة. بس في الفترة الاخيرة فعلا قامت مصر بتوقيع اتفاقية الكلام ده كان يوم 28/8 من كام يوم في مصر مع وزيرة البيئة كانت ده بالتعاون مع وكالة التنمية الإنمائية والمفوضية الأوروبية وأمانة الدول السويسرية للاقتصاد واتفتحت محطتين المفروض لعبور النفايات الصلبة الكلام ده في محافظة الغربية عبور. في مصر عبور النفايات الصلبة يعني عبور عشان النفايات الصلبة يتم تجميعها وتعدي عشان يتم استخدامها مرة أخرى في الاتحاد الأوروبي لكن أنا بجمعها عندي هنا في مصر يعني معنى كده ان احنا عندنا مخلفات صلبة عندنا مخلفات صلبة ذات قيمة طبعا صناعية مخلفات طبعا عندنا مخلفات اقدر ان انا استفيد منها المفروض ان عن طريق هذه الاتفاقية طبعا الاتفاقية لسه جديدة وهيتم الاعلان عنها ويتم شرحها باستفاضة في خلال الفترة القادمة يعني لكن المفروض ان نتيجة هذه الاتفاقية المفروض ان انا بقلل 50% من التلوث في مصر في سنة 2030 50% من التلوث نتيجة هذه الاتفاقية وفق خطة معينة قبل ما أروح ل يعني موضوعات اتحضر للأخضر والبيئة في مصر قولي لي يعني أنت ليه بتفضلي أو ليه العلماء بيفضلون طاقة الرياح طبعا إيه الميزة بقى دي من أفضل الطاقات اللي موجودة على الكرة الأرضية ليه؟ لأنها أولا دي لا تنضب ما بتخلصش أسعارها زهيدة جدا موجودة على طول هي ليها تعتبر بديل قابل للتطبيق أقدر أخد منه تطبيق عشان أقدر أشغل العالم بتاعي زي طب ما هو الشمس لا تنضب أيوة التكنولوجيا اللي بتطبق عشان أخد من الشمس طاقة كل اللي أنا بقدر أحوله من طاقة الشمس ما ينفعش أستخدمه كله للتطبيقات في الحياة اللي أنا موجودة فيها لكن طاقة الرياح أقدر أستخدمها للتطبيقات اللي أنا عايشة بيها في حياتي النهاردة سواء على المعدات سواء على الأجهزة سواء على الإضاءات بقدر أستخدمها في حاجات كتير جدا اللي هي طاقة قابلة للتطبيق الحاجة تانية هي اللي تنتج تلوث لا تنتج تلوث بالعكس يعني دي هي لا تنتج تلوث ولا تؤدي لانبعاثات موجودة على كوكب الأرض طب قولي لي الناس اللي بينتجوا البترول ما عندهمش تلوث ولا هم بينتجوه ولا يستخدموه طبعا بيستخدموه لا بيستخدموا طبعا طبعا بيتم استخدامه سواء في التربينات في المعدات في كل المحطات اللي موجودة عندنا طبعا بستخدم طبعا الغاز والبترول طبعا لان المعدات اللي موجودة على كوكب الارض اغلب المعدات اللي تم تصنيعها عن طريق الانسان على كوكب الارض بتستخدم البترول او بتستخدم الغاز فبالتالي لازم انا عشان اشغل اي محطة موجودة عندي لازم هستخدم هذه وفق تصورك متى يمكن للعالم أن يقلل استخدام البترول والغاز دي في الخطة المفروض قادمة بس أنا عايز أرجع في حوارنا لنقطة الرياح عشان دي نقطة مهمة جدا لأن مصر قامت بإنشاء محطة سنة 2015 اسمها مزرعة رياح جبل الزيت مزرعة رياح جبل الزيت يعني هو تعبير حلو لانه زراعه مرتبطه في ذهني بزراعه الارض لان المزرعه اتسمت مزرعه ليه لان فيها موجود كل طباحين الهواء اللي موجوده هناك اللي انا كتوربينات بستخدمها عشان اخد منها طاقه المزرعة دي انشأت في 2015 مصر برضو كان ليها سبق في حاجة مهمة جدا ودي طبعا العلماء اللي موجودين عندنا فعلا لهم دور كبير انه اول مرة في العالم يستخدم حاجة اسمها منظومة الطيور المهاجرة منظومة الطيور المهاجرة لأن أنا عندي طبعا الطيور المهاجرة بتهاجر في العالم كله بتعدي في مناطق معينة في مصر تم رصد هذه الطيور المهاجرة وبالتالي عرفنا أن هي بتعدي من هذه المنطقة فتم في مصر في هذه المحطة أن أنا أوجد هذه المنظومة اللي بتعمل على إيقاف طواحين الهواء تماما والتوربينات تماما عن الحركة لحين الانتهاء من مرور كل الطيور المهاجرة وبعدين إعادة التشغيل مرة أخرى عشان أقدر أستفيد عشان ما ضرش بالبيئة والبيئة العالمية. أنا مش بتكلم بس على البيئة المصرية، بتكلم على البيئة العالمية، لأنه قتل الطيور سيؤدي لتخريب البيئة. طبعا الطيور عنصر من عناصر توازن البيئة بلا شك، هي دائرة كاملة فعلا ما بين الطيور والنبات والحيوان والمياه والرياح وكل شيء، هي دائرة كاملة عشان تستمر الحياة على كوكب الأرض. هو ما حدث في البيئة أستاذة نجلاء هو عدم التوازن وظلم الإنسان للبيئة. طبعا يعني استغل فترات معينة، استغل كل شيء، كان الإنسان شايف بس الثورة الصناعية اللي هو عايز يوصل لها، الحضارة الكبيرة اللي هو عايز يبص ليها، وبالتالي ما شافش حاجات تانية حواليها. طبعا لا ننكر أن ثورة يعني اكتشاف البخار واكتشاف البترول طبعا أدى لتطور رهيب جدا في الحضارة وعمل حضارة حديثة موجود احنا عايشين فيها. الدول الأكثر تحضرا هي أكثر تلويثا للبيئة أم الدول الأكثر صناعة؟ يعني هل الحضارة مرتبطة بالصناعة وبالتالي الصناعة مرتبطة بتلويث البيئة؟ بالصناعة، الحضارة مرتبطة، الحضارة مرتبطة بعلم، والعلم تطبيق هذا العلم سواء في دول عندها صناعات كثيرة أو بالدول عندها صناعات أقل. لأن أنا كدولة عندي يعني عندي علم كثير جدا بقدر أنشئ مصانع في دول أخرى وليس على أرضي، لأني لا أمتلك لها عناصر كتيرة، الأيدي العاملة ممكن تبقى عندي غالية، ما عنديش مسطحات من الأرض كافية، وبالتالي أنا بلجأ لدول أخرى الأيدي العاملة فيها أقل، أقدر أنشئ فيها المصانع بتكلفة أقل، أقدر أستخدم فيها المصادر الطاقة بتكلفة أقل، وبالتالي بنشئ فيها المصانع. هذه المصانع طبعا بتؤدي لتلوث للبيئة. يعني كل الحديث عن البيئة يقول لك أنه مثلا أكثر الدول تلويثا لمناخ الأرض الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، أوروبا الغربية طبعاً، أفريقيا طبعا فقيرة في هذا ولكن أفريقيا بتتحمل النتائج. أفريقيا تعتبر زي ما فعلا كان بيتقال عليها في الجغرافيا القديمة هي رئة العالم. المفترض أن أفريقيا دي هي ولا أمريكا الجنوبية رئة العالم؟ وأمريكا الجنوبية طبعا لأنها جزء، يعني لو رجعنا للنظريات القديمة أن العالم كان كتلة واحدة وتم اتفتت وبالتالي أصبح هناك الخمس قارات وتم اكتشاف القارات، يعني كان ثلاث قارات وبعدين بقى خمس قارات نتيجة التفتيت اللي حصل. لكن هو فعلا أمريكا الجنوبية وأفريقيا خاصة الجزء اللي حوالين خط الاستواء ده طبعا رئة العالم كله، لأن في كم الأشجار الرهيبة اللي موجودة، كميات الغابات، كل ده هو اللي بيعمل عملية المعادلة على كوكب الأرض لثاني أكسيد الكربون اللي بيطلع من الانبعاثات الحرارية مع الأكسجين اللي احنا محتاجينه عشان نعيش. أستاذة نجلاء زغلول، هل العالم جاد فعلا في الحفاظ على البيئة أو معالجة ما لحق بها من أضرار؟ أنا هقول لحضرتك حاجة، هو مصر طبعا سبقت دائما فعلا، يعني وعلشان كده إحنا فعلا في سنة 2018 عملنا المؤتمر اللي أقيم في مصر هنا للطاقة المتجددة، ومستمرين في هذا المؤتمر، والمؤتمر المفروض كوب 27 اللي هو المفترض سيتم انعقاده في آخر أكتوبر وأوائل نوفمبر. المفروض أن المؤتمر ده مؤتمر مصر تبنت الدور اللي فيه عشان تقدر انها تؤدي لوجود مستثمرين موجودين عمالقة في مجالات الطاقة ومجالات الطاقة النظيفة، عشان اقدر ان انا من خلالها يحصل انطلاقة عندي للعالم. الطاقة النظيفة بالذات، الطاقة النظيفة بالذات طبعا. مصر تبنت هذا الدور علشان الطاقة النظيفة، مش علشان انها تعمل، وقامت باتفاقيات مع الحكومة المصرية، كان في اتفاقية لسه برضو من يوم 29/8 لدخول مستثمرين بريطانيين في المرحلة القادمة علشان الطاقة النظيفة. يعني كيف يمكن استثمار الطاقة النظيفة في مصر وتصدير الطاقة النظيفة من مصر إلى أوروبا مثلا؟ لأن أنا كنت سامع مثلا كلام عن تصدير الطاقة الشمسية. تمام. بس زي ما قلت لحضرتك الطاقة الشمسية طبعا هتكون موجودة معايا كأحد عناصر مهمة جدا للطاقة النظيفة. بس الطاقة الشمسية دائما ليها تكلفة عالية. طبعا كل التكنولوجيا العالمية النهاردة بتلجأ لأن لتبسيط هذا الموضوع عشان نقدر يبقى عندنا الأجهزة اللي تتعامل مع طاقة الشمس بتكلفة أقل. هو ده اللي احنا بنسعى مهم. وده بتسعى ليه مصر على فكرة. يعني احنا عندنا مصانع كتيرة جدا قائمة بس على الألواح اللي بتتعامل مع طاقة الشمس عشان أقدر أنتج منها طاقة نظيفة. انت تكلمت على الاستثمار في الطاقة. يعني استثمار في الطاقة؟ استثمار في الطاقة، أنا في العالم في مستثمرين بريطانيين، وأكبر المستثمرين اللي موجودين في العالم، بس أنا مش عايزة أذكر أسماء طبعا. المستثمرين البريطانيين بيدخلوا في الدول اللي موجودة في العالم اللي أقدر أخد من عندها طاقة نظيفة وتكون عندها مصادر للطاقة النظيفة. يعني يبقى عندها طاقة الشمس، طاقة الرياح، طاقة المياه، بلجأ للدول اللي فيها كل ده. طبعا مصر عندي فيها طاقة شمس كبيرة جدا، فبالتالي دي من المصادر المهمة جدا الموجودة. طاقة الرياح عندي برضه، عنده طاقة رياح طبعا، فبقدر ان انا استخدمها. ان ما تنساش حضرتك ان موقع مصر موقع متميز. فعلا مصر بتتوسط قارات العالم القديم، وتعتبر من اهم الممرات الحالية دول العالم كله، سواء العالم الجديد باكتشافنا. يعني طبعا أمريكا ما أصبحتش مكتشفة جديدة، لكن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وبالتالي مصر معبر مهم جدا عشان تقدر تربط في التجارة ما بين الشرق والغرب عن طريق طبعا قناة السويس والمرور في البحر. طيب أروح بالأستاذة نجلاء زغلول إلى مؤتمر كوب 27. تمام. يعني لماذا سعت مصر إلى عقد هذا المؤتمر، وأهميته بالنسبة ليها إيه؟ مصر اتجهت في الموضوع دوت لهذا المؤتمر علشان تقدر تساهم بدور كبير جدا في تقليل الانبعاثات الحرارية اللي موجودة على كوكب الأرض، وبالتالي التعامل مع الاحتباس الحراري وتقليل هذا الاحتباس الحراري وتقليل التأثير للاحتباس الحراري على كوكب الأرض، وبالتالي لجأت مصر لهذا الموضوع. الحاجة التانية اللي مصر برضو رجت لها، وجود مستثمرين يعرفوا أنا كدولة مصرية عندي إيه مصادر للطاقة المتجددة، وبالتالي المستثمرين يجوا يستخدموا هذه الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة في العالم عشان أقدر أحافظ على العالم بتاعي. طبعا مصر عملت فكرة جديدة جدا، وعملت حاجة اسمها المنطقة الخضراء. ده مهمة لان احنا دايما نقول اتحضر للأخضر، اتحضر للأخضر. يعني بالزبط. يعني منطقة خضراء، منطقة خضراء دي طبعا الفكرة كفكرة مصرية، ودي ان هيشترك السكان الموجودين ل 26 محافظة في الفكرة بتاعت المنطقة الخضراء، بما فيها طبعا جنوب سيناء، لانها هتقام انشطة وفعاليات كثيرة جدا وفي المؤتمر، ويخصص يوم في أيام المؤتمر كل يوم خاص بمصدر من مصادر الطاقة النظيفة. جميل. يوم للمياه مثلا، فيخصص يوم للمصادر الطاقة النظيفة تحت إشراف طبعا الوزير المختص، يعني إذا سمح لي أن أنا أقول الكلام ده. المنطقة الخضراء دي هيتم جمع آراء المجتمع المدني للي حصل، وآخد آراء هؤلاء الناس، أبتدي أجمعهم في بيانات تبقى موجودة عندي، وأقدر أتعامل معاها عشان أشارك في عملية الأمن الغذائي اللي موجود دلوقتي في العالم. طبعا بعد للأسف طبعا بعد الحرب اللي قامت ما بين روسيا وأوكرانيا أصبح في تهديد للعالم في الأمن الغذائي، فبالتالي وجود المنطقة الخضراء دي هتساعدني في كده. ساهمت مصر ازاي بقى؟ تم مصر طبعا كالعادة تم تصنيع أوتوبيسات حديثة. الأوتوبيسات دي أوتوبيسات كهربائية مسمى سيتي باس، والأوتوبيسات دي بتنتج محليا بس دي كهرباء المصرية. بس ما بتنتجش عادم. انا يهمني ان انا منتجش عادم. علشان ما يبقاش عندي احتباس حراري. الشركة المصرية المصنعة للمركبات التجارية بالتعاون مع وزارة الدولة المصرية للإنتاج الحربي ووزارة التنمية المحلية أنتجوا هذه الأوتوبيسات. الأوتوبيسات دي هتجوب مدينة شرم الشيخ طوال فترة المؤتمر، وبعض المرافق طبعا في القاهرة. بعض المرافق في القاهرة ساعة الأوتوبيس حوالي 73 راكب، وبالتالي هتساعد جدا في عملية أن أنا أنشئ منطقة خضراء كاملة في شرم الشيخ في أثناء المؤتمر, بحيث أن أنا أقدر أساهم في أن أنا أقلل من الاحتباس الحراري وأنشر هذه المنطقة الخضراء لبقية المحافظات مصر. طبعا بقية محافظات مصر, يعني تعبير المنطقة الخضراء تعبير جميل, اللون الأخضر لون جميل طبعا, لأنه هو اللون الأخضر هو لون الأشجار اللي أنا بتعامل معه, لون كل النباتات اللي موجودة على سطح الأرض هو اللون الأخضر, هو اللون يعني لون بيؤدي للحياة, معنى الحياة. قبل ما أتركك لاهتمامك الشديد بالبيئة, اتحضر للأخضر. كيف يمكن لكل بشري أو لكل إنسان أن يتحضر للأخضر على طريقة المصريين بكوب 27؟ زي ما قلت لحضرتك أنه أتعامل مع مصادر الطاقة, أقلل من يعني أعمل عملية ترشيد لاستهلاك الطاقة اللي موجودة عندي, استهلاك الكهرباء, استهلاك الغاز, الكهرباء, استهلاك طبعا استهلاك الغاز, استهلاك البنزين, بمعنى أنه طبعا أنا عندي معدات كتيرة, يعني أنا عندي أغلب الناس بتستخدم طبعا السيارات, وفي خطة موجودة في مصر تحت قيادة الرئاسة أنها أعمل سنة 2023 يبقى عندي سيارة كهربائية جوه مصر منتجة من مصر, وبالتالي دي طبعا لو انتشرت في الشوارع المصرية وبأسعار قابلة للناس كلها تشتريها, فبالتالي هيبقى سهل جدا ان انا ألغي السيارات الاخرى وتبقى العوادم عندي قلت جدا كحجم عادم خارج في البيئة المصرية. مبادرة يعني مصرية تستحق الحقيقة الحفاظ عليها وتستحق النشر على مستوى العالم, وتكون بذلك مصر قد قامت بدورها القيادي في مسألة الطاقة. كما عهدنا في مصر دائما أنها رائدة دائما وقائدة فعلا لكل الدول بالأفكار الجديدة, ففعلا فكرة المنطقة الخضراء ومؤتمر أصلا اللي هيقام في شرم الشيخ كوب 27 من أهم الممارسات المصرية في انتهاء الاحتباس الحراري والتعامل معاه وتقليل الطاقة. أنت متوقع الاحتباس الحراري ينتهي إمتى؟ حسب الخطط العالمية والوعي العالمي بأهمية إنهاءه يعني. هو أغلب الدراسات كانت بتتكلم على 2070 بس ده بعيدة جدا يعني بالنسبة لنا يعني بالنسبة للوقت الراهن, لكن في خطط طبعا مقامة بحيث أن أنا 2030 يبقى عندي وصلت المرحلة, 2040 وصلت المرحلة أخرى, وهكذا يعني, هي عملية مراحل بنسب مراحل للتقليل تدريجيا تقليل بالضبط كده. بس طبعا لازم يبقى الشعب كله والناس والعالم عندهم وعي بالمشكلة اللي موجودة عشان أقدر أتعامل معها. أنا النهاردة مطلب من الأطفال أنه أنت النهاردة ما بتستخدمش النور, اطفي النور وانت خارج من أي مكان مادام ما بتستخدموش الجهاز, مادام ما بتستخدموش طبعا عندنا في مصر التكييفات, في التكييفات في الدول الأوروبية اللي بيستخدموا التدفئة فترات الشتاء, لو ما مش موجود في المنطقة اطفي التدفئة اللي موجود, وكل ده هيؤدي لتقليل الانبعاثات الحرارية اللي موجودة وانبعاثات الغازات اللي بتؤدي للاحتباس الحراري. أستاذة نجلاء, الحقيقة احنا في عام 2022, يعني لابد ان اسألك, هل هو اكثر الاعوام, هي كلنا شاعرين بالحر الرطوبة العالية, هل هو اكثر الاعوام اشتدادا في الاحتباس الحراري, واثاره اللي احنا لمسينها هذا العام لدرجة ان في ناس بيقولوا ده عام كئيب قوي شديد جدا. هو المفروض في خلال الثلاث أشهر القادمة دي هتتم دراسة هل عام 2022 هو أكثر الأعوام جفافا ولا عام 2012, لأن 2012 ده كان أسوأ الأعوام اللي مرت على الكرة الأرضية في الجفاف. الصين كانت أعلنت جفاف أحد أجزاء أعلنت جفاف أجزاء من نهر التانجستن, وهو جفاف أجزاء من هذا النهر, وده يعتبر من أطول الأنهار في العالم. فهي أعلنت ده. طبعا الأخطار اللي احنا بنشوفها ان ده هيؤدي لخطر على التغذية, وبالتالي في خطر على حوالي بالإحصائيات اللي موجودة لحد النهاردة 50 مليون شخص مهددين النهاردة فين؟ في في العالم كله مهددين بنقص الغذاء وبالتالي بالوفاة. ف 50 مليون شخص برضو يعني على مستوى العالم, واحنا ما كناش بنتكلم في عمليات التغذية دي, كانت طبعا من الحاجات اللي ما كانش حد متخيل ان الاحتباس الحراري هيؤدي لهذا الموضوع. يعني كوب 27 في مصر جاء في موعده وفي مكانه طبعًا. يعني طبعًا. احنا بنقول وبنعيد ونكرر انه اتحضر للاخضر, اتحضر لهذا المؤتمر, نتائجه يجب ان تكون على المستوى المحلي, على المستوى العربي, على المستوى الافريقي, يجب ان تطبق طبعا لابد ان تطبق, لان فعلا وجود هذا المؤتمر في هذا التوقيت مهم جدا جدا جدا, ومهم ايضا السلوك البشري في تحضر للاخضر. طبعا طبعا الانسان لازم فعلا كمصريين طبعا احنا احنا طبعا كشعب مصري عندنا دائما الحضاره اللي بتدينا فعلا موجوده جوه كل واحد فينا, لما بيبقى محتاج انه يتم عمليات وضع انظمه يمشي عليها الانسان المصري بيمشي فعلا. الانسان المصري انسان متحضر في الاول في الاخر, وفعلا ان شاء الله هنوصل بالمنطقه الخضراء دي, هتبقى فكره وفكره عالميه ان شاء الله. الحقيقه السهره كانت منوره بالطاقه, واحنا بنقول لكل مستمعينا اتحضروا للاخضر, لانه الاخضر مهم لاستمراريه الحياه على هذا الكوكب. طبعا على كوكب الارض اكيد احنا يعني يتبقى لنا ان نشكر الاستاذه المهندسه نجلاء زغلول, رئيس قطاع الانشاءات باحدى شركات قطاع البترول المصريه, والمهتمه شديده الاهتمام بالطاقه الجديده والمتجدده. نشكرك على ان نلتقي ان شاء الله, ويكون اتحضرنا للاخضر ونعيش في الاخضر ان شاء الله. ان شاء الله اشكر حضرتك واشكر الساده المستمعين, وان شاء الله نتحضر كلنا للاخضر. بلاد اسلمي انت درة زماني, وحبك قد فاق كل المعاني. اموت لكي مصر تسلم وتحيا, ومن اجل ارضك افني كياني. على العهد دوما فنحن الفداء, اذا حوار مع التاءات المربوطة. الموسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.